وكبر وقال الله أكبر ضغط ليه قصر كسرة وشارع قصر الخندق صحيح وشارع ده في البخاري في البخاري هو بيروي عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر تفرد به عبد الواحد عن أبيه وقد لك عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن إيه عن جابر وروي من غير حديث جابر لكن هو في حديث جابر هو ملوش إلا هذا الإسناد يبقى بالنسبة لحديث جابر لباقي الرواة هذا إيه غريب من جهة إسناده من ناحية جابر لكن هو أصلا ليه رواة أخرى عن غير جابر يبقى انفرد به عبد الواحد بن أيمن عن أبي عن جابر بالنسبة لهذا الإسناد دون باقي الأسانيد اللي لها طرق أخرى يبقى هذا غريب من هذه الجهة معايا كده مش معايا لكن هو أصلا مش غريب مطلق لأن في صحابة تاني رووه وفي تابعين تاني وراء عن غير الصحابة عن غير جابر يعني واخد بالك يبقى إيه من طريق جابر غريب كويس كده معايا ماشي هو غير مطلق هو غير مطلق لانه روي من غير صحابه اخرين واخد بالك روي عن غير جابر لكن من طريق جابر هو الطريق ده بتاعه واخد بالك طيب ان ينفرد اهل بلد عن شخص زي ايه مثلا حديث القضاة ثلاثة تفرد به اهل مرو أهل مرو دول بلد عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه إجا عبد الله ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى من هذا الإسناد إلا عن أهل إيه عن أهل مرو إجا أهل مرو دول بلد دون باقي إيه البلد هم بس اللي يروه فهو بالنسبة لكن هم كفر معلم مش معي أنا أحدث أهل مرو وما حدثت به إلا في هذا المكان اللي هو إيه عبد الله ابن بريدة كان يقول حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث في أهل إيه أهل مرو ما راحش في خارج هذا المكان وحدث به فانفرد بروايته عنه أهل إيه ما قال مش معايا أهل مرو عبد الله ابن بريدة عن أبي عن إيه وهو أبو ده أبو أهل البلد دول حدثوا لي يعني أيوة أهل مرو حدثوا إيه بيقولوا إيه أهل مرو كل ناس كثيرة في أهل مرو يقول لك حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة واضح كده فانفراد أهل مرو عن باقي البلاد ممكن كان يجي يروح لمكان آخر خراسان ولا أي مكان تاني ولا بغداد ولا البصرة ولا مصر ولا ويحدث به فهو لما انفرد أهل مرو عن باقي البلاد بيجي حديث غريب بالنسبة للبلدان يعني ده حديث ان اهل بلد بس اللي انفرض به عن هذا الراوي معلش مش معايا لكن هو ممكن يكون ليه ايه طرق عكس اللي قبليه ان ينفرد شخص عن اهل ايه عن اهل بلد ينفرد شخص عن اهل ايه بلد ده حقيقه يعني هو يعني ان اهل بلد كامله ما يحدثوش الا شخص واحد بس يعني البلد مثلا فيها ثلاثه من العلماء المحدثين كله ما حدثوش إلا شخص واحد بس هذه إيه غريبة ونادرة ويعني صورتها قليلة جدا ونادرة يعني ما لهاش أمثلة يعني فيش أمثلة حاضرة فيها لكن الرابع تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخر أهل بلد عن أهل إيه بلد أخر مثاله ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه في قصة المشجوج اللي هو شجة إيه شجة رأسه اللي هو ايه انما رجل الآية قتلهم الله وقد ذلك اللي شجت رأسه وقالوا له قالوا ما لديه رخصة تيمم قالوا لا جد لك رخصة في الايه التيمم فاختسل فمات وقد ذلك قال ابن ابي داود فيما حكاه الدرقطني في السنن هذه سنة تفرد بها اهل مكة وحملها عنهم اهل الجزيرة يبقى تفرد بها اهل مكة وحملهم عنها ايه أهل الجزيرة بس كده تفرد بها أهل الجزيرة عن أهل مكة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الإيه أهل الجزيرة يجدول بلد عن إيه عن بلد فده أيضا فيها غرابة بالنسبة إلى باقي البلدان ده تقسيم ليه يجد التقسيم الغريب إما غريب مطلق